Yeah. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن قدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين. الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين قدر على فصلت كده. لا اشتغلت وذنوني وكانوا لنا خاشعين إن هذه أمتكم فَأَصْبَحْتُمْ أُمَّةً والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أمركم حتى إذا فتحت لهم فيها زفير Oh. لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت يوم تطوى السماء كالطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا